بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درسين كأنك أراك قرآن سورة اللقمان جلقبا إساء الرا جلقبا نهن دا والربو والربو فتور ابن واتاشسو دوبا درسين كنا كنا جوران جل قبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كنا جوران جل قبا سوران تنكم بيتاً سورة اللقمان جتوران بيكم تي ولقد آتينا لقمان الحكمة جتو مكان الرافوداني أكما سوران برا مكان كلمة سورة كيف جرتون رأيتبه إرقدان سورة قرآن أكنا متي كلمة ماتي كيف جرتون وامم تي لقمان سني وامم تي لقمان مالك تي إن شاء الله تعالى أكيد تروفنا سوران تني سورة مكة تبوت الراهي سورة مكة تبوت واني الرقود نسين الرها سويتو أكيد الرها سويتي قبر من حق ربي تقوشقفته شرك الراقل كلهن برقمته أكو مثلا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي جي لغاته في قرآن ربي برا كبوئته akuma san kafamin sijiratu da wanni irragudan fiin irraha soitu wan yerosan ummatan walladin sigudan jiruf jech duba sura antuni sura dabarten munasaba mal walirraqab joita jadan warri munasabata jiddu suara titti irraha sau garin munasaban nijiratu fijiratu dabu kana itin hajam nujettu leni majira garu yo be kani wan gari wan ulamani jadu walitti hidanin بريد مهمارا كونغابو آخرة سورة أمدرة دبرت سورة الروم قرآن دبت إنسان أمرمت ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال جدت قرآن دبت ودان دبرت ثن اللي نسيت ألف لاميم جدت تلك آيات الكتاب الحكيم جدت ودان جلقبد ويتكنا قرآن نكوني ربي براب وقرآن نكوني معجزات جدت سنو التسنين دمو أثبت الله قرآن نكون كأكنا تجتو تسيت دبتامي كنان اللي والفقات تجداني أكو مثلا مشركتون نعيتو تدمدر دبرت سورة رونكي ستي قرآن كنانيك جبسي سن اتن أمناني اتن كفران جتو دا نو دبتي دبرت ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون جدانيت آيتو تربي كنانيك جبسي سنيت أنبيوتا في مؤمن تو تتامن اللي كجبسي سنجتشتو سورة سنكيسة دبري سورة سنكيسة اللي أثرت وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا بوناته الرقر قل جتشتو أثرت دبتامي أكلت خنافك كنفكة تنقر واحد دوتي وطربة صديت ولمان هقا سورة بوتوت قبلت فكيسنين هقل مت الرقب أبنا والفكاتين سكرا كنان اللي مجر جتش قرآن ندران ما متشابه ما مرتي ساتو كون كانوا مفكاتا كون كانوا مفكاتا ولما دقوهم سمرتي ساتو والنديه جدت قرآن نكون وان كانت هيف سورة الرانتنا نتفر أنه سورة اللقمان أكو مثلا سورة الحكمة جنان اللي نبيكم تي واني حكمان أسكي ستي دبتان تهدو كرا ربي اللقماني كنين حكمة جدت قرآن دبتو رانتهنا أكو مثلا وان إن إلمو فيك ناف أبقى قرسات التدامي وان حكمة جائبة قبو سنة راتهنا سورة حكمة لا جلاني أكسي تبيكم تي مرتو جلقم سورة تنا أكو ما سورة مدورة دبرت حروف مقطعة حرفي معنى إسي ربي تقوط مالي نم نمبي نين جلقبم تو إسي اللين سنة جلقبم تي ألف لام ميم جتوران جلقبم تي وانا ترى جدي جلقبه رب ما تبي فاجي تومانان وري فسرهن دينو معنى اتقاجي الوحيد اتقفسر انجيرو صحيح نطوال علماء رب ما تبي كوانا كان جدي جلقبه جدو حكمان إيجازني قرآن نقبه مالي ويتجدان قرآن نسنك جبسيب تني شعري لجدتنين حروف ما يتم بيتا كان الرا والدتك أبا ميمي فدا كحروف تن الرا والدتك أبا جدتنان أمتت إيقاموك أبا جدان كيستي أكو مثلا ويتشان قرآن كان لقفتنا جدان قرآن كان أبك إسان لقفتا إسان قرودا فكاتا إسان بيني وصفان رباك قجيلا تاتي نبيكني سورة إسان اكتدر حاسوان الرا ويتدبين قرقلت دبين إسان إبوكنا قرر أصدي بساني ما يجي رسيلا ويتسان جدا تلك آيات الكتاب الحكيم جدون كوني قرر إساني بوا كون اللين حكمة إسين كان أنجل قبام تيفي جدون راها سان علماني بارك الله فيكم دوبكم آياتو تهدو أغا سورة قباب دو ملي قرآن تتعاني دبتما جد شالي أمدر يروح دو دبني سورة لما تديو تندبرت سورة الرومي في سورة سندرة قرآن التنان سورة الانكبوت في سورة الرومي قرآن التنان وامبرات التنان أسيت يكم عدا إساء قرآن التنان تلك آيات الكتاب الحكيم تلك جردوب ربين كونو إسين سن تصدر كان إسيدا قد تهسن تلا إشارة غباب دوران كتاكيتان إشارة كيفا قوتين كتاكيكم كوني sadarkan isida sadarka ulana sadarkan isi sadarka budda jechura kenna tilka kuno sunka tarabbin sadarka da isi akasitte ulfure sun ayatul kitabi ayatota kitabati ayatota qur'an arratati jecha ayatota qur'an arratati idafantu ni bayana jalan waitakana ayatul kitabi ayata qur'an jechun kun ayatota qur'an arratati alhakimi jechuun kun yoo kitaabuma kanatti kadeebi'u taate akka amma lafdiin zaahiraa fakkaatutti alhakiimi jechuun qur'aantichi sun murtii bakka maltu kaayaa akka ta'e jechuudha. Murtii mara murtii murteessu mara qur'aanni kun bakkuma isii maltu akkuma isii maltutti kakaa'u jechuu qur'aanni kun. Wayita kana tolfama alqur'aan alhakiim jechuun akkaan tolfame murtiin isaa marti bakkatti qajeeltu jecha. warri gariin hakiimi kana sifa rabbii godhanii tilka isiin sirratti buufne sun yaa ergamaa keenna aayaatul kitaabi aayata qur'aanarraa taate alhakiimi qaa'iluhu akkana godhan alhakiimi qaa'iluhu inni isa buuse inni isa isinirratti buuse sun hakiim ka tahe jecha ka qur'aana sirratti buuse sun ka qur'aana sirratti qara'ee sirratti buuse sun qaa'illi qur'aanticha kana حكيمين كتاي جچون سفرت بي قران غابسن مرتو قران نيلن حكيمي ما كمرتي نسات الفم كولين دينه كمرتي نسابه كتي كاجيلتو حكيم سفرت بي تسيوت هي سفرت بي كتيري ما قرب بي تيل بي كما دا مانان ان الرت كاجيلتو حكمان كوني صفه من صفات الله عز وجل صفه سفرت بي كنا ارا تات الراهي مرتو مانان صحيحو دوبا سنتي انسي مال جدا هدى ورحمة هدى ورحمة للمحسنين آياتون نسوني هدى جتون قجل چتو حالة تاتين جتو دا آيات سن الراحة لجراني هدى ورحمة اسين سن قجل چتو قطات مؤمن توتا غر ايمانا تتكا قجل چتو جتو غر صراط مستقيم تتكا قجل چتو ورحمة اما اللي رحمة قطات للمحسنين warra dalagaa isaanii tolchaniif jecha takka warra tola namatti oolaniif jecha muhsin jechuun nama tola namatti ooluun jedhan takka dalagaa dalagusan isa tolchuun muhsin jedhan muhsiniinan jam'i muhsini hudan wa rahmatan haala qajeellumaa fi rahmata taateen lilmuhsiniina warra dalagaa isaanii tolchaniif wayita dalagaa isaanii tolchan jennu dalagaa isaanii akka rabbiin dalagaa jedhetti dalaganii ka tolchan ikhlasan dalagani jechu akkuma san riyaa fi summaa irraa qulqulleessanii tolchanii ka dalagan jechu takka ammoo lilmuhsiniina jechuun kun alladiina ahsanuu ilaa gayrihim nama biraatitti ka tola oolan jechutti illee fassaramee jira lachuu sifuma muumintootaati sifuma muumintootaati sadarkaan ihsaanaa sadarkaa irraa olaantuudha shari'aan السلام ما في إيمانا في مالي إحسانا إحساني صدر كان رولانا صدر كان إحسانا مالي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذن صدر كان رولانا صدر كان إحسانا وإذا كانته أتي محسنته داف ati ibada te san tolchite tolchin sakesati haqiqa isi beite rabbi ke san duga sodada isa sodate waita ibada sangotu anta abudallaha ka annaka tarahu akkawan ufi rabbi sangar tuditi dalabu yo ati arguba telle inni na argajechu beite akasiti ibada wa dalaide namni akasiti dalagu ibada san tolcha ke zati danga gahajecha kana hu rabbi muhsinina jere دوب صفت إحسانة تنتكالما متي صفة إحسانة تنكيسة صفة سدي صفة بيت كمتو محسن تونك أبان رانو دوبت صفة سدي صفة ججبة مؤمن محسن تونك اتين بيك من رانو دوبت صفة سدير تنمالي الذين يقيمون الصلاة محسن تو تججون والرسالة تابان سنجد بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها مع الخشوع فيها ulaga isi wan barbaachi suhunda gutani hunde tan isi ti fi wajibat isi hunda gutani sunan isi ti walil akka rasul sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli akka na salatu gartani salata akka jiran sanitti warra salatan san salatan idaban warra salata daban wayutuna zakata warra malle zakalle kennatan sani salata fi zakan kuni bakka hedduti addanin bahu مالي في ونكن سبت لتشوسي فججب جلان سبت صلاة صلة بينك وبين الله عز وجل جدو تيتي في جدو ربي كيتي خالق الأرض والسماوات إتسئو مثلا جدو كي سلما ولتهيتي أتي كي ست إخلاصا ويتدليدو قبرمان هكا إتته ويتبيتو إبادان إتقفا فكته ويتبيتي أكوان إتقرتو تتدليدو ثني على قاجد دو كيتي تي في سلاج دو كيتي تي في جد ربي كيتي دنياتنا أبيان بشرة دنياتنا هنجالتي دنياتنا كنون اتجابات وتحبون المال حبا جمع جال لدان قانق ابن دنيا جالت تنجدا إني كيسا كي نبيك ويتهالا كي ننور رادبته وتحبون المال حبا جمع جال لأكمل دا جال لقد دنياتنا جالت تنجدا duuba waan akkasitti jaalatan san yoo wanni akka namatti argamte baatan yoo wanni sanirra jaalatan namatti argamte baatan akkanuma kanaa miti waan jaalala jabduu itti qaban san yoo wanti sanirra jaalatan namatti argamte malee waan san baasuun hin argamu duuba jaalalti isaanii rabbii isaanii waan irra jajjaba taateef karaa sanitti waan karaa rabbii keessatti kennaa jedhameen dhoggatuu hin dandahan kaa isaan مالي في صدر كاولان الرجلان صدر كاولان الرجل الرجل سن كنافو جال ربي وفيك الكفتنين دنيا جالة سن قدبا سني كنن زكاة اللي وتاتني كنن زكاة فطر اللي وتاتني باختن صدقاء سنة اللي وتاتني كنتن مريسيتو نكنتن وان شريعان كنن جدت كل قلبي ساني كل كل ليسيتو نكنتن زكاة كنتو كان كيستي زكان كن مال كل كل سيتي ها دنيا سليلين كل كل سيتي جرهو ورك نتسن الله نقول كل سيتي ورك نتن الله نقول كل سيتي وإذا كان ما رجر كن إيه صدر كا والآن سنر كجرا تنتهي لبو في لكل كل سيتي حجم زكاة كنا كنتني دنيا في لكل كل سيتي حجم دنيا تنباتني كنتني جدو وإذا كان sifata sila gari taate sifa bareeda taate hunda walitti qabatan jecha sifa bareeda taate hunda walitti qabatan waita kana jiddu isaani tiifi jiddu rabbi isaani illee nagaha taate jiddu isaani tiifi jiddu duniyaa isaani illee qulqulluu taate jiddu isaani tiifi jiddu gabroota rabbi illee walitti hidhaminsa argatte ka reed zaka kana warra kennaniiftu jiraami zaka waajiba illee yoo taate asnaafa samaaniyaa gosa saddeeti rabbiin dubbatisaniif kennani yoo ka صدقاتنا اللي كتاو تاتي يو رحمة فكنن صدقتن وصلة يو نم براتي فكنن اللي صدقاتا يو akka gaaritti dhoysanii osoo waan mirgi kennitu bitaan hin beeyne ka kennatan taate eenyurraa tahan min asabati alladhiina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma laa dhilla illaa dhillu. Kuni marti sifaata gugurdaa salaata dhaabuu fi akkuma san zakaa kennatu takka horii ufi kennatu keessa jiru. سبت صدفة لك إسانة سبته ممنين وهم بالآخرة هم يوقنون إسان كوني قيابو دا إسان ندعوك أوم سنجل همي كان لما ديبسون كوني توكيدا في جلال دبي قد ججبت سججا دعوك أوم سن إسان رب قيا آخرة دا دعوك أوم سن كوني يقين دانغا دها ججا ربي أفي بيتنيت حقيقة عبادة ربي إساني اللي بيكنيت علمي دا في حكمة دا اندالة كنجيشة علمي دا حكمة دا نكبو علمي قباتون إسان بيكما رجانو لماني ولكن علمي قباتة حكمة دا بون نمال جان علمي قباتة حكمة دا بون نمال جان حكمة دا قباتة علمي نشجلتي رمتجان مالي في حكمة نوان رججبتاتي حكمة وضع الشيء في مكاني مكة إساء بك إساء مال تقايو بك إساء مال تقايو وانتك وان مرا بكم إساء مال تقايو وان مرا بك إساء مال تقايو بكم سامالين إساء انتهو ويتكان حكمة يوقع بات علمين أشكي سجرت يجو دوبة دوغ أومسون إساني كوني مالين أرغمري أكان آخرا دوغ أومسون كوني ربي وفي بيكنيت وان مرا بك إساء مال تقايانيت ربين كون تبافا سرتي دنيا تنرتي نؤمن وهيف نؤوم ون نؤوم بسن اكي تقبل روحي اسر ديمون هن هفو يو ديمن اجين نفنو كافا منيت غافة منيت كراد غافة من سسن را نتيجا سني غر اتن اوفتي ديمن اما الى الجنة يو خير ججبتات يو اما الى النار جتوان بيخنيف مالف دلغل دي مرتفتني أكا جنة زنقلني في دلقان جيشة إثان صدرك أولان الروان جراني دوبا سبت سبين كن صفاء محسن توتات أخص صفات المحسنين جان أخص صفات المحسنين إرى هل نويت صفاء ورى دلقاء إثاني تلكيش ورى محسن توتات أصو صلاة كان حقيقا تابون أرقمي صلاة نتنها عن الفحشاء والمنكر وسويسيسا حقيقا أكوان إس أرغيتو ديتي صلاة سن كصلاة تاتي خشوان صلاة نسون هم تراسي دوغيتي كناف وام مر ربي نساني ولدتك أبي وان أم بك جبسي سيف وان أم بندن دي نمار إسان دن دي سيچو رأيسان تو أكوان دو قوم سي دوب ربي مال جرى جزاء إساني من دا جرى ساني أولئك على هدى من ربهم جرى أكسف ربي صدرك إساني والفوري صدركا الآن الرا صدركا إحسانا الرجلان سن على هدى من ربهم قجل مربي إساني إراته الرتجران على هدى جتو كان على الآن برو لين تمكنوا الهداية أكوان جتو قجل مكان أكوان يابتني قبت باني أنجفتني الرجلانيت جتو ربي إساني أنجسي إساني لافسي يا رب ولافسي نمراه وأولئك هم المفلحون إسان أكثيس أما اللي أولئك يرو لما دي بسولين صدركا إساني قداته غرتيسا وأولئك إيقا جده هم المفلحون جده همي كان في دولين يعني توكيد هلنياه ملكي إسان قفرت هلنياه رتك جيلج ملكي إسان هلنياه قفرتك جيلج ورّي صفات دبرسان قبان سن قجل مربي إساني إراته الرت جراني وأولئك هم المفلحون ور أكسيس ور ملكي إسان مجد ور ملكي إسان إسان مليك ملكي جرى كوان جد جرى دوبا يتتنى وان أسان أرغن جد جركون وان كان رأى وان ججب أرغتن وصفي بريد أرغتني وصفي أكسيس ور أرغت ربنا تعالى دوبا ربي ور قدقاري سعداء ور ملكي داد بطي جنان ور بدي في أن سيد بطي كما قرآن عدا إساء الرواي توان جنة دبتي وانا زابا اتعانس ويو ور جنة دبتي اللي ور زابا اتعانس يو صدا اتعانس اللي إيه لسني في ديك خجيل كيسا كان أفجيج ور قدقاري سن دبتي بكيسان قلن لي دبنان ور ببدانو ما لحكم نساني جنان ومن الناس من يشتري لهو الحديث نما كان الرام يشتري جتون اي من يختار ويستبدل نمثلة الجرى كججيرة الجرى لهو الحديث جتون تبا ودودا ودو تبا جتا ودو تبا نمثلة الجرى ودو تبا ودو تبا فلتا ما لي في تقصى ليضل عن سبيل الله كرارة برانا مدبسو كرارة برانا مدبسو دا ودو تبا سنفلتا ودو تبا سنتججيرة وان ربين سلا اتأمن جده قرآن اتبوسي نبي جيت ارغي جده كان ودو تبا تتججيرة جده بغير علم جده كان ورقرين حال جدنيني اي جاهلا جده ما نانسا بغير علم جده اي جاهلا حال واللالا تهينا كسي ججيرة حال وان ان تججيرة كوني وانبوان اتان قمن تهو واللالا تهين حال واللالا تهينا كسي ججيرة بغير علم جتون بكم سامليتي بكم سامليتي قرار ربي إرانا مدب سوداف بكم سامليتي تبا أدودا كان بيتتا أدو تبا بيتتا إيشا لما تا ويتخذها هزوا أما اللي سبيل ربي سن أشاد قدتا وان تبا وان استزا وان تكينا وهي قدتا ور كتاب ربي قبتي أريد إيرسي مسجد تقول راديمو كراديمو روغ ويتخان إسان الكيسة ويتخان إسان الربسة إسان تكيسة وان كانان دوبا كريما لره ويتخذها سبيل الله سن كرا ربي سن قراتو ده هزوا استهزاء بكا كشنادا بكا تفيدا بكا الربا جيسا بكا الربا قراتو ده دوبا كاكسي سنو استغل الجنان أولئك لهم عذاب مهين إسان سنيف ور أكسي بدين إساني دانغا دبرتين ور تبعدو بتتسنيف لهم عذاب عذاب مهين عذابتك إيسا تهيتو إسانيف جيرا عذابني إسان سجدتو عذابتك إيسا تهيتو إسان سنيف جيرا أكا ور درا ملكاه سور ملكي تيمتك ورهون قوتي عذابتك إيسا تهيتو إسانيف جيرا جلدوف دوبا آيان لتمال الرتب وتجرى نلماني وهدو دبتني سنرى آيان نتوني سربكيسة تبوتة جتو تولي جرى آيان نتوني نظري نمجر مكيسة تبوتة نظري بن الحارس نمجر مكيسة تبوتة جتو تولي جرى إن كوني سربتو بيبراتي فيديت مكة كانت يروسا كيسة أسيتي سربتيسة نادي دابت هلكن تبا تربانين قرشانين اكنت دابت اكنا من قرآن دقي فاني قرآن انقراني قرآن رانا مشاغل ودافوان اكتسيتين نما سنر رادوكي سنر رات ربين بوسي جو تجيرا ورقرين امو بي فرسي كان ديمت كتابة عجمة كتابة قصصة ومقلفة وان معنى وهين قمني وان لغزة وان أكهيبو وان نمو كلفشيسو كفا نمو والجهي كان كلفشيسانين كفا كتابة كثيسا بيتيت في بيك الثانة مرة تقرع محمد سنت إرقامي وان آدي وان سمود سنت قرع يعني وان رومي وان فارس وان أسانو كان سنت قرع جدين مرة تقرع سنرة تبوت جدا مرتو آياني غافة درا سنرة تلي بوتري حكمي نسي عميدا مانتنا حكمي نسي دا عميدا سببا لنسانته لهو الحديث كوني مالي جنان الرغدان علماء لهو الحديث جتون سر بجت تفسرا البخاري كيف تلي كيف تفسر من عبد الله بن عباس قال لنا كيف تفسر عبد الله بن مسعود مره سدير دي بي ككتجان غنا اجده سر بجت ككتجان لهو الحديث جتون سر با وهو الغناء سر بجدتي ككتجان معنا لهو الحديث جتو كنا ويتكنا مره لفظين غفسني سر بالله هاتاتو سر بالله لهو الحديث الراج إنما توك كوني يدخل وان صحابان جداني اتفسر كون يدخل دخولا أوليا كيس سير سر بي كيس سجرة شكي ملي سر بي وان كان كيس سجرة وان سنقفت نابو لهو الحديث كوني لهو الحديث جتون كل باطل ألها عن الحق والخير كل باطل أفما وان ترى ألها عن الحق والخير وان حقات القرى كنما شاغل كنما جاتني سيفي أكو مثلا وان خيري تهتو القرى كنما تشوفين مال جلانين لهو الحديث جلانيني ويتخانا نمني نما ولدتك أبيت وما نمك الفتي سلين سنما جدت يو عبادة ربي رانا مشاقل خمك أبينو أجر رانا مهاقبو ونسون حق الرأيو شاقلتي خير الرأيو شاقلتي لهو الحديث متاتي كورا اللي مان تان ما كورا اللي انتان غافي سيجج صلاة ربي ديسان غافي سيجج صلاة جماعة كواجبا ديسان غافي سيجج واجب ربي خير قرمتاتي لهو الحديث كيس مقلتي لهو الحديث كيس تقل جام كلين وان حق الرانا ما شوفو حق الرانا ما ديبسو حق الرانا ما قرقلتو كل وان خيري الرانا ما دوقو لهو الحديث ما كيس قلتي سيربي أكس دركات وقفاتي وان صحابان هدون ثاني سيربي جد جورتي آية تنخل سراني إني أكس دركات كيس قلتي جد أكس دركات كيس قلتي دوبا آية توتا سرب حرام جچو رتق اجل چیت جرانی نرا اسینتون ایت تکا اکمسن سورا والنجم کے ستل اخر ایسی کے ست کدو ہے اکثرت اجل چے چودا فی سورۃ الاسراء کے ستل کدو ہے اکمسن سرب حرام جچو رتق اجل چا سگلے کے تین اچو نجر یہ چون کن مرتو حکم سربا مال یو جنے حكم سربا مال يوجن آياتك نافي وان علماء اتفسر نافي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث براكي ستي أبي ابن أبي الدنيان كباتي الغناء ينبت النفاق في القلب سربكن منافق أمة القققنا قلبي دا قلبي نماكي ستي وما يشو تجرى أكمسان سربكني غافة دبرتي فارسو وان حاسو نساء انتاني بريد ما دبرتي دا متى اسي فارسنا دابت اسي دا فارسنا حاسو اسي فارسنا يوان كانت هي اجماعا كوني حرام جران رمان اجماعا كوني حرام جران يو كدبرتي فارسو وان فرسو دا فارسو تكا وان حرام تهي توكو يو كفارسو تات وان حرام تهي تون ريقو سهدو دا وان نور سربو كيسا ديمي كل وادي كيسا وان بواني والنسان فارسان تقول مامك زمان هندتي بيه هندتي غصا واللفدي أكا واللفدي يو والنسون وان محرما كفارسان تاتي وان حرامة تكو وان حرامة تكو سربان سنك سربيو كفارس تاتي كان ورقا طبري قرطبيتي في ورقا كان والإنجران ولماني هدون إجماعنا كالنجران كان كيستي حرامة جتو كان كيستي حرامة جتو ولكن مو بكا غافا كدا يوجو لين قفتي دبرتي لين قبامتي وان اسين تبت فجراتو تاتي وان اسين تبت وان خير دايو تهي تكاهو وان اكاتا لولاتي في اكما ورد زمن رسول الله في ست ارغمي وان لولا دبريفا شيري قراني كيو كدبتان تاتي تكا مو جينو ما نمايو كرها سيان تاتي تكا وان خير ذات دم قاسيو تاتي تكاهو ولو من قدت وفي حال ما حال اجتماعيا كما وفي والانجران وان ويتكان اللي حاسو نسا نما كيستي في نما قدت برد اللي حاسو نسا نما انسال فتشيفني يو تاكنا تولين قدن تولين كنا تاني جاني وانا كسي كسير بان تاتي تاكنا كني اختلاط ابراتي في كنا يوم قباتين دبيت رويته دبرتين قفتي دبيت انقويا كده ثقاتو نيبقا جچو علماني اراد بتني جران كنلين نمني ديرا ديبنداو نمني ديرا كديبداو امم مدو في مالي نمني ديرا ديبنداو ديبن تدبرتيتي وان صوفيا في كون اتسينني ديبداو كنا اچرا فودني نو ما غرا ور كتابا دي كانت هي سني كنا ركس يداني هلكن ديبك ابتني نمني غوردا مرتي كاري دا مرتي ديبك ابتي ثما بولكون كون شريعه ربي كيسا وانجروميت شريعه ربي كيسا وانجروميت أكسما سيربي أرآن تنا آلان ميشا أدى اتباساني تابا نمني توقو شتابتو فقرا نما صدوما كغهو ميشا دان دابته بكا غريتي نما صدوما جالو نتاني مالا وان أرآن تنا تلفزيون الرات ملتو وان نما صدوما غهو نما صدوما أول غهو تابا نمني توقو شتابتو أجي قبتي كنمران مرتني مزامير شياطيناتين وما تجلسان كوني لحوال الحديث شاكين كفو كون الله والحديث شكين كبو ربي ورقنا را قل قل الله ربنا هاتاسسو لقيفتو إساء را اللي ورقنا قل قل الله ربنا هاتاسسو كوني واني قرآن را نمشو فيه واجد اجفته رانا ما جوه كان غرتي غورته كديرا كدبرتي ونوتي خايته يو كان مر اجفتا اوله قلبي نساي كاني قران ان كيبلت قران كيبلون دندي حديث رسولا كيبلون دندي حق كيبلون دندي وان سمالي ما دي في وزين لهم الشيطان اعماله شيطاني وان سنتي ميدايسه وني برا اتنتول وان سمالي قداه ربين انت الاسلام عليه علم الاسلام عليه نمهندا ربي وان قدر راهاتيسو الرافقادا الرافقات برواج سبارك الله فيكم. واذا تتلى عليه اياتنا ايتون تنيو الرت قرامته جدور اكثيسا من الناس من يشتري له الحديث كجنن سيو ايان ربي الرت قرامته ولا غرغلا مستكبرا بونا حالته غرغلا جدا بونا حالتهن ايات ربي كنرا بونيت ديدجچا ايات ربي كنرا بونيت ديد حمالي في اذا كان خساره مال يكم ربي نوجدو ولا يزيد الظالمين الا خساره جل ظالم توتا هونغو مالي وان بلان داتو جدا ياني كان ابجچا اني بونا ديرا غرا غلا كالم يسمع ها اكوان فين دغيني جدا كان في اذنيه وقرا اكوان غور اسال مان كيسا وقرا قفان جروجچا تكا اي سقلن ولفني دغيتي دبين سجروجچا اكوان غور اسا قوان دغيني اكوان غور اسا دبر سوجچا غور كن تلفات يعني نم تقيو دغيتي نسا خلاف توتاتي مان غوت تشغور تلفات يدان اكاجي چون كن سقلن مجرا كتاب ملين غور يو اتلفا اكوان غور تلفات يجرا كن قران ما دغيا ولكن غور اسا كن دغيا dageetti zahira ay madagaya walakin gurisa hakan dagayo fabashirhu bi'adabin alim azab la lissa akalla lissa taysanin gammachi tijeda azamni tilawan gammachuti miti kana kesat itte kamu jerajecha ega inni jalate filatiha wadamu ka gammachi sinjecha ka ega wadama sanjalate wanabban jalate gammachi sinjecha kuni kesilo lecha matamani satu doma malle rabbin سندبته جنان ور امانه بكسان قال نوهما ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ور ايمان دغ رب تي امنني وعملوا الصالحات تلتو دلغان لهم جنات النعيم انسان سنيف ادودن كانني تجرا جنات النعيم ادودن كانني تشانيف جرا ادودن كانني سن ادو جنات خالدين فيها يوم اجكيس ستجراتن يوم جنات مسكيس ستجراتن اجكيس ستابتهن وعد الله حقا بل مربي كتاب كما جنكوني لسان جنات ادو كانني كيس ستتهونكوني اما اجكيس ست يوم جراتونكم ككيس سامبان اجكيس ستجراتونكوني وعد الله حقا بالله مربيتي دغمان بالله مربيتي كديغمان قبن بالله مربين اساني فغوتو دافتا وجهو وهو العزيز ربين اتججبت جهما اذا دبسيفني الحكيم اوجي سمرا بك عيسى وان سن بك جدا ملتو خايو مؤمن تو ثاني لي بك ملتو عيسى الذين امنوا وعملوا الصالحات بك ثاني ملتو جنات النعيم تو اساني مالا ورا ويتعين ربي تقرا امته بوني ايه ربي سنكوان غرن قبني تتي ديدسنو ايسد ساملا فبشره بعذاب اليم عذاب اليم في ساملا كان هو ربنا ايه مالك جسره عزيز جتان كابج عذاب سنل عذاب بل تشودن ده جججبچا هركابون دنده بكي هركادق اني في جر اتجلا دو كتوهين جرو جچا عزيز جتون كنكن كان هو ور ابدا سنل ابدا سنقودن ده ور جنتا ثاني لك انا اساني بال لم سم بال لم غوت في دنديا ما دي في لانه عزيز حكيم جتتي وني فهمت فمو مرتينو اسان زلميتي متي بكم اساني ملتو بكثاني بكم اسان فكاتتو بكثاني كيف الدقال اللين سنما يتفكاتا بدي ساتي ويتولد العالم كجنتا قال اللين سنما يتفكاتا تولين ساتين ويتولد العالم يحجتا ورتو لي جنتا سنقل ربنا هذا دوب ربنا يغا كان هيمه بودا ورديده بكغالو يغا هيمه ورتولين بكغالو يغا هيمه وان دنديت ربي ارتق اجيلتو دنديت ربي كان ارتي وان اجيلتو ملكته اسامبي كاني اسغبرو ارتينا مكاسو نوفاسو خلق السماوات ربين سمي تربن اومجد بغير عمد utuba da maletti hume tarawnaha kuno sami sanni gardanja ja ko utuba wayi tun kam sami utuba wayi tun kam ne kuno ne argi tanjecha khalaqas samawati bighairi amadin rabbin utuba maleum samitan utuba maleum tarawnaha kisi ne gardan kuno utuba ne kabdi nam ne argi jira injira akkanati fasarame jira takamo bighairi amadin tarawnaha utuba isingartani malati jacha isin utuba imakabdi garu utuba isingartani meti jacha lachitu fasarame jira gafa kasille jenne utuba ni qudra marabbi khennaati dan deti isatin akabe komsa isatin ufuma qabe dabata rabbi ufuma qabe dan deti isatin dabata nutigara marattu tabiyo tarabi sahaba irale inuman qabdu jechutille fasarani jiran warri garin utubani qabdi namnin argu maqluunin argu jechutille fasarani jiran marattu isidan gorfamu fi isim malkatar qudra rabbitin bekan tahu kaysati lachittu gayan lachu gayan yo matanun qabdu jennelle gayada atitin gorfamuda hin qabdi atit argitu yo jennelle gayada atitin gorfamuda inni gabbara min sahaqa godatu isa akkatti sami hagana geettu tana akkatti qabee dhaabe kana jecha dandeettii isaatiin beekumsa isaatiin ogummaa isaatiin waalqaa fil ardi rawaasiya dachii keessattillee hare jedha rawaasiya gaarriin dachitti hare jechuun dachii keessa guute alqaa jechuun kuni quwwaadhaan itti darbuu kennaa asilitti alqaa fi dhardi dachii keessa dhaabe takkaahu dachitti darbe rawaasiya gaarriin jechuun gaarriin gugurda maaliif jennaan anta miida bikum akka isiniin hin hollanneef akka isiniin hin sochooneef وبث فيها من كل دابة دوبة تشيزن كيسة فجأت جداوال لفر سجعو هند كروهي كبوثي كيستي فجأت ربين كلقو إسا إسال إسامل مخلوق نبيكون دن دين كقوس إسال يورب من بيكمل بيكون دن دين نام تهينا حيوان تهينا وانس لا دابة جدا مدتشيزن كيسة اللي فجأت جدا وانزل من السماء ماء سمي الرال اري اولي اللي بو سجدا ماء بشان السماء اجتون كوني دو مسمتو اتفاد امي كاناف اري اولي جن سماء اجتون ماء نلاكا ومسر الفور ميو مسي اولي تين سماء جن انا كفان رباتت وانزل بوث ربين من السماء جت وانزلنا بوفن من السماء اري اولي بوفن ماء بشان بوفن جدا فأنبتنا فيها دچي سن كيسة مغرسيني من كل زوج كريم شوفوما غوصا غغاري دا هندا شوفا غوصا غغاري دا هندا كيسة مغرسيني فأنبتنا فيها فأنبتنا مغرسيني دو بروبا سمي بوفن سنين فيها دچي سن كيسة من كل زوج جچو من كل سنف من كل نوع غوصا مرا راهو جچو كريم غغاري غوصا مرا غوصا غغاري مرا را كا mi'ayu ka urgayu ka dedinya tamu ka bilcesani nyatan kulli isatu ka urgefatu male kanya tamni kulli wanna kesatti umame wan rabbil laha magar sekuni takola mamiti gari isa hafur masati fayada tamale wan berati ngot gari isa aini maisa dedinya ta gari isa ka zata wal fakatu gari ni dan gaya gari ni mi'aya gari kun dawala kuni marti rabbin gaggari hunda keessatti magarsiine jedha kunillee dandeettii rabbii kenna irratti waan qajeel jiru duuba eega hagana dubbate booda eega samii oomuu dubbate eega dachii tana keessatti gaarriin gugurdaa kana keessa dhaabee akka isiin namaan hin hollanne akka isiin namaan hin sochoone akka isiin nama ofirraan hargufanne taasise kuni isa lammataati eega isii keessatti waa hunda waan lafarra socho'u uumne jedhe booda akkuma san isa afraffaadaa rooba samiirraa buufne dandeettii kennaan jede gosti shanaffaadha wanni isaan beekan tainni asitti dubbate dachii sanirraa waan gosaati hagana jechuu isiin beeyne gosa gaggaarii meeqaatam lafarraa magarsine jechuu eega waashanii kana dubbate maal jedha duuba haadhaa khalqullah haadhaa khalqullah ka atamma dhageette kun ka ammasitti himne kun ka sii odeessine ka ati keessa ooltu ka keessa bultu ka ati beeytu kun khalqullaahi jedha وما ربيتي مخلوق ربيتي جتا وربين اومه وربين ابا مر رئيسان ارغمتي سي وهر على الله تود عملتي كربين ابا مر ارغمتي سي فاروني ماذا خلق الذين من دوني مين اغرسي ساغا ور ربي اچتي سنغبر تنسون مال اوم مين اغرسي سا ماذا خلق مال اوم مين الذين من دوني ور ربي اچيسون ور ربي اچتي غبر مسون كايسين وانو غد اجتوف كاجيل تنسون كوانو غد افيلي سودا تنسون وانا مدبن شنن كن رامي مال اوم مين جامني مال تجرا لك يا ربي كان سملك واوم جرو يتو ملي كروب ابو سجرا لا كسمي ومجرا لا كدتشي دوا مغر سجرا وليين في تهاتا تقولان هابر روها غرانا كجباني كغرسا كجباني إسان نورو بجرن اللي كجبان هاي تير كساني إيه سجرا كون ولي واروبس ولي واروبس جرا دي سلاور رسدي دي قاتة داراكو دي لخرا ورو هابين سلاية سجرا إيه ستاجرا تمال عنا تمال عدوك انجيرو بان ولي كروبس يخجرو تاتي دبينا كام من مجرو خانتين تاتو مار فاروني ماذا خلقو جدي مال غرسيف نري ايغا واني غرسيف تنجيراتين واني ربي اچتي غبر ما انجرتو بيكاكا واني ربي اچتي غبر ما انجرتو غبر مين سكاها قبضتو كوانا مسيني فيم نكانا دالقو دندهو كوانا مسيني فيم نكانا دالقو دندهو افتو غبر مين سكاها قبضتا جيتا مال جيتي كتري آياتا بل الظالمون في ضلال مبين بل الظالمون وان سنيكا غافي لك نفراتي بيسا جاي برابا الظالمون في ضلال مبين ور لبو في ميدر ربي اتتي كوانا ما قد اجرا كوانا ما قد اجرا كروب سجرا كچان سجرا كفجي سجرا كديبم سي سجرا ككن اجرا كدوغ توجرا جدو ظالمتون كان لبو في ميدن سن في ضلال مبين جلنا ديربها كيسجرن جلنا ديربها جلنا دويسا وهين قبن كيسا جيرني جدا دوبا ايغا انسان جلنا كيسجراتن كرانك جلو ما كميره كميره من جرى دبتسان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيمان حقيقة آمنتي وان أفانين جرى جتشون برباتش سجدتي قلبت وان دقوهم سن برباتش سدقوهم سيتي دلقا دام ملئفتي دلقا دام وعملوا الصالحات دلقا دام ملئفتي وجدتي حقيقة وان سني بيتي إبادة ويتقوت ربيك أكوان قرطوتتي ربيك قبرتي يوكسد سداتي ها وأوم الليل إسا إبادة سنرى توهن ألوهياء دا ما يجدن ربوبياء ألوهياء جدوان نجرمان توهيد الألوهياء يتضمن الربوبياء وتوهيد الربوبياء يستلزم الألوهياء أكنا جدتم مالي يو كروف سربك اجام سربك كير نربك اوغة ترب جتت دلقى ربي تانا رب مقوفا بكاتش اركبتو تاتي لازم كان تعبده ايضا اسا قبرون تيك ابتا جتت مالي في توحيد الربوبية توحيني رب ما رب ما اسا بيكون كن اسا توان اكنا دلقى جتت دلقى ربي تين اسا بيكون اسا امنسون اسا تقشقرون كني كقبر ملي اسا جد جتو تقفسي اسا جتت توهن الوهياه توهن الوهياه وعلى كذا ليدو وان في ذا ليدو ويتسالى تس كسالى تنم ربي تقول شمالين جيرو كزكاة تنم ربي تقول شمالين جيرو كاستأمن ربي تقول شمالين جيرو كواكالا نم ربي تقول شمالين جيرو يوجدته كون يتضمن الربوبية ربوبيان سن خانما كيسا جيرا ايق عبادة نسقف افتاتي كان كسلا چانو انبسلا كافراتو سمين نومي دجين نومي وجرن وي وقتي ما يتي رب متو مجد كنافو ور مرا بقيسا بيكي بقيسا رسد ليسيسي حكما كنا مجر ربنا هاتاسسو درسين كنا كراس مرة رابطا درسي براتي والدي بنوت نتا ربي كيس جرادا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.